هو معك. كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله بخير، اخبارك؟ نحمده. اخيك في الله انت فيصل علي عبد الله. اهلا، والله اني احبك في الله يا اخي. احبك الله الذي احببتني له. كيف حالك يا اخي؟ والله بخير الحمد لله. مشتاق لاعلاناتك. الله يبارك فيك. اريد ان اواجهك يا اخي، كيف اراك؟ نعم، اريد ان اقابلك. والله تقابلني إن شاء الله يوم الجمعة بعد الصلاة إن شاء الله، مسجد صلاح الدين في الدوار الرابع. أي نعم، أهلا وسهلا، الله يحييك، السلام عليكم.